الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة أي إليها. الأول أنه إنما تجري إصالة البراءة شرعا وعقلا إلى آخر العبارات. ولأهمية هذه التنبيهات والأمور نكتبها على وجه التفصيل، ومن بعد البيان نأتي إلى التفصيل. بقي أمور وهي ما هو شرط جريان البراءة شرعا وعقلا. من بعد ما مر النزاع بين الإخباريين والأصوليين في أن الشبهات التحريمية هل هي محل البراءة أيضا كبقية الشبهات، أم هي محل الاحتياط؟ من بعد ما اختار الأصولي أن الشبهة مطلقا هي محل للبراءة، جاء المصنف اليوم ليبين محل جريان البراءة، هل أنها تجري مطلقا أو لمجراها شر؟ فقال المصنف اليوم على أن البراءتين إنما تجري بشرط، وهو أن لا يكون في محلها أصل موضوعي. فإنه إذا جاء الأصل الموضوعي في المقام يكون واردا أو حاكما بعبارة أخرى، وإذا كان حاكما أو واردا لا يبقى لموضوع إصالة البراءة محل ومجال. فنقول لا تجري البراءة ولا تصل النوبة إليها مع وجود أصل موضوعي في المقام. هذا التوجه من باب بيان المختصر ويأتي للتوضيح. ما المراد من الأصل الموضوعي هنا؟ المراد من الأصل الموضوعي هنا هو كل أصل يكون واردا على إصالة البراءة يرفع موضوعها لا يبقي لها مجال. فإذا قد يكون أصل موضوعي يرفع البراءة، وقد يكون أصل حكمي يرفع حكم البراءة. فإذا المراد من الأصل الموضوعي هاهنا ما كان رافعا لحكم البراءة ومانعا من وصول النوبة إليها، سواء كان موضوعيا اصطلاحيا أي موضوع لا يبقي للحكم مجال، لأن مع ذهاب الموضوع لا تصل النوبة إلى الحكم، أو أريد من الموضوع هاهنا أعم من كونه موضوعيا أي ما كان رافعا لحكم البراءة ولو كان أصلا حكميا آخر أقل عبارة. فنقول لا تجري البراءة ولا تصل النوبة إليها مع وجود أصل موضوعي في المقام، لأنه يكون واردا عليها. الأصل الموضوعي يصير وارد على إصالة البراءة، فهو بحكم العلة والسبب بالنسبة إلى الأصل الحكمي المسبب والمعلول. أصلنا الموضوعي هاهنا الذي نتكلم عنه يكون أصلا سببيا أصلا عليا، ومع وجود الأصل السببي كما سيأتي ومر الكلام عنه أيضا، لا يبقى مجال لمن للأصل المسبب والتابع المعلوم. والظاهر أن الأصل الموضوعي يكون بنحوين واصطلاحين، يكون بنحوين واصطلاحين، أحدهما في مقابل الأصل الحكمي. تارة يقال أصل موضوعي، ويراد عندهم أصل موضوعي في مقابل أصل حكمي، يعني حكم وموضوع، إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. فمثلا لو شككنا بأن هذا المايع الذي كان خمرا هل صار خلا أم لا، فها هنا نستصحب بقاء الخمرية، فلا يبقى للأصل الحكمي مجال. مايع بلا شك ولا ريب كان خمرا، شككنا الآن هل ذهبت الخمرية لصيرورته خلا أم لا، نقول نستصحب بقاء الخمرية. ها هنا إصالة البراءة، إصالة الحيل، إصالة ما لا يعلمون وما شاكل هذه الأصول الحكمية لا تكون جارية في المقام. واضح هذه إصالة البراءة عند المشكوك لا عند من ثبتت حقيقته واستصحبت ككونه خمرا. واضح. ولذا قالوا إن الاستصحاب بالنسبة إلى بقية الأصول يكون حاكما عليها، يكون واردا عنه، بل هو في مقابل الإمارات يسقط لا في مقابل بقية الأصول، فكأنه برزخ بين الأصول والإمارات. بل فلا يبقى أصل حكمي أو كان زيد عادلا أو كان زيد عادلا، فعند الشك نستصحب عدالته. مثل المسألة السابقة هناك في الخمر تكلمنا ما في عدالة زيد، يقينا كان عادلا. الآن شككنا هل ذهبت عدالته أم لا، نستصحب عدالته وكلنا. وفي مقابله الاستصحاب الحكمي، هذا استصحاب موضوعي ملل، وفي مقابله الاستصحاب الحكمي وهو استصحاب الحكم سواء كان تكليفيا او وضعيا كاستصحاب نجاسة الماء المتغير بنفسه واستصحاب حرمة وطي المرأة بعد انقطاع دمها قبل الغسل. لو لم يرد دليل خاص في المقام يجوز الوطي قبل الغسل، هذه أمور استصحابات حكمية موجلة. المرأة كانت حين الحيض محكومة بمن؟ بحرمة الوطي. الآن الحيض انتهى لم تغتسل بعد، أيجوز وطيها أم لا لو شككنا؟ مع غض النظر عن الأدلة المجوزة لذلك، إذا ثبتت هكذا دليل، إذا شككنا نقول نستصحب حرمة وطيها لأنها كانت حائضا مجللا. هذا استصحاب يسمي استصحاب حكمي. الماء كان نجسا، الآن تغير لونه، لون النجاسة التي كانت سبب لنجاسة ذلك الماء تغير بنفسه، فإذا شككنا شنسو نستصحب النجاسة. هذا شنو؟ هذا استصحاب حكمي في مقابل استصحاب موضوعي مجلل. إذا كان استصحاب موضوعي عندنا ما يصل النوبة إلى استصحاب حكمي. وتارة الاستصحاب سواء كانت ركنيا او موضوعيا. الان الاصطلاح الثاني الذي حضر الظاهر هو اصطلاح الشيخ الانصاري على ان الحكم والموضوع هنا مو حكم في قضاء مقابل موضوع، كل ما كان حاكما على شيء سمي موضوع بازاء ذلك الشيء الاخر، ولو كان كل منهما حكميين. وتارة الاستصحاب سواء كان حكميا او موضوعيا لانه حاكم او وارد على غيره، فيقال له الاصل الموضوعي لانه علة وسبب، سواء كان المستصحب حكما او موضوعا، سواء كان المستصحب حكما او موضوعا. ان غرض المستصحب حكم او موضوع، كل ما كان حاكم على الثاني ورافع لموضوعه نسميه موضوعيا. كما لو شككنا في جواز الاقتداء خلف زيد، شككنا هل يجوز ان نقتدي بزيد في الصلاة ام لا، فان هذا الجواز مسبب عن الشك في عدالة زيد وعدم عدالته. إن الشك أيجوز لي أن أصلي خلف زيد وأقتدي به أم لا، مسبب عن العدالة، هل زيد عادل أو ليس بعادل. إذا ثبتت العدالة لا يبقى مجال للشك في الاقتداء وعدم الاقتداء. إذا ثبتت العدالة وهي الأصل الموضوعي ثبت جواز اقتداء، وإذا ثبت الفسق ثبت عدم جواز الاقتداء. فالأصل في العدالة يكون حاكما، أصل موضوعي هذا مولولا، قد نتكلم ما يكون حاكما نسميه أصلا موضوعيا، سواء كان هو موضوع في الحقيقة أو حكم مقدم على حكم. فالأصل في العدالة يكون حاكما، وإصالة جواز الاقتداء تكون محكومة. وكل لها تابعة، يجوز الاقتداء لما يجوز تابع العدالة وعدم العدالة. فالأول يذهب موضوع الثاني، الأول العدالة تذهب موضوع الثاني، الفسق يذهب موضوع الثاني التابع لذلك، لأنه باستصحاب العدالة لا يبقى موضوع لعدم جواز الاقتداء، لعدم جواز الاقتداء. وكذا استصحاب الفسق لا يبقي مجالا لجواز الاقتداء. الاستصحاب موضوعي ولولا اذا استصحبنا الفسق هل نتردد ايجوز الاقتداء او لا يجوز؟ يقينا بعد ثبوت كونه فاسقا لا يبقى مجال للشك والترديد في جواز الاقتداء وعدم جواز. فجواز الاقتداء وعدم جواز الاقتداء نشأ عن الشك في العدالة وعدم العدالة. فالأصل الموضوعي هاهنا حاكم على الحكم، واضح المثل، حكمنا جواز الاقتداء وعدم جواز الاقتداء يقع محكوم إذن هذا لموضوعنا وهو العدالة وعدم العدالة. وتارة يكون أرجو هذه السورة الأولى موضوعي وحكم واقعي، لكن ما نغرض بحكم وموضوعي، ما كان حاكما على الآخر نسميه موضوعيا. وتارة يكون كل من الحاكم والمحكوم أصلا حكميا، أصلا حكميا، كما لو شككنا في جواز وطي المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. فمنشأ الشك في في جواز الوقت ناشئ عن بقاء الحرمة بعد انقطاع الدم ومع استصحاب بقاء الحرمة ملحقا موجود نستصحب بقاء الحرمة للحياة ومع استصحاب بقاء الحرمة لا يبقى مجال وموضوع للشك في جواز الوطي. جواز الوطي حكم وهي حرمة حكم، لكن الحرمة حاكمة علينا على جواز الوطي. فاستصحاب الحرمة لا يبدي مجالا لإصالة الحل وجواز الوطي، ويكون حاكما وإن كان كل منهما من الأصول الحكمية بالإصطلاح. هذا كل أصول حكمية، لكن هنا الإصطلاح نسمي الأول موضوعي وحاكم والثاني محكوم. فيقال للأول الأصل الموضوعي والثاني الأصل الحكمي، فيكون المراد إذن من الأصل الموضوعي ما كان رافعا لموضوع أصل آخر، فيكونان من باب السبب والمسبب، ومع وجود أصل موضوعي بهذا الاصطلاح لا يبقى لإصالة البراءة مجال. وقال مثلا لأن إصالة البراءة موضوعها الشرك، ومع جريان الاستصحاب لا ومع جريان الاستصحاب للحرمة لا يبقى مجال لإصالة البراءة. صح العبارة حد الآن؟ إذا صاحبنا أصل موضوعي اصطلاحي على مبنى الشيخ هذا الظاهر، هكذا يريد الشيخ على هذا الاصطلاح الخاص الذي اصطلح عليه الشيخ للأصل الموضوعي بمعنى الحاكم والرافع لموضوع أصل آخر، لا يرد عليه إشكال بعض المحشين على أنه خلط بين الأصل الموضوعي والحكمي لأنه أراد من الموضوعي ها هنا نعم من الموضوعي والحكمي لأنه أراد رافعا بما هو رافع. زين، الآن عرفنا الاصطلاح للأصل الموضوعي على أنه ليس في مقابل الحكمي بل بمعنى الرافع بما هو رافع بحسب الظاهر. من بعد هذا نأتي إلى الصور التي سيذكرها المصنف. الصورة الأولى التي لا تجري فيها إصالة البراءة مع وجود الأصل الموضوعي، لأنه أصل سببي بالنسبة إلى الأصل الحكمي المسبب، سواء كان الأصل الموضوعي والحكمي متوافقين أو متخالفين. هذا التوجه لن بين هذا التوافق والتخالف. متوافقين يعني كل منهما يقول بالحلية، كل منهما يقول بالحرمة. إذا قلنا بحلية هنا أو قلنا بحرمة هنا نقولها للأصل الموضوعي لا للأصل الحكمي وهي البراءة، لأن النوبة لم تصل إلى البراءة، فحكمنا الذي نحصل عليه عند التوافق هو للأصل الموضوعي، وعند التخالف نعمل بما بأصل الموضوعي أيضا، فالعمل على كل حال هو للأصل الموضوعي توافق أو تخالف. فمثال المتوافقين كما لو كان في الإناء خمر ثم شككنا هل صار قلا أم لا؟ فهنا الأصل الموضوعي وهو النجاسة والحرمة. إذا كان خمر أصل الموضوعي ما لشنو؟ النجاسة والحرمة. وكذا الأصل الحكمي وهو الحرمة على شكل واحد. فالشك في الحرمة فيها هنا ناشئ عن الشك في الخمرية. الشك في الحرمة هنا ناشئ عن الشك في الخمرية. وإذا استصحبنا الخمرية لا تصل النوبة إلى من؟ إلى الشك في الحرمة. ومع جريان الأصل الموضوعي وهو استصحاب الخمرية، مثل لا يبقى مجال لإصالة واستصحاب الحرمة. واستصحاب الحرمة بعد ثبوت الشيء في مرحلة متقدمة وهي خمرية الشيء لا تصل النوبة إلى أن نثبت الحرمة من طريق استصحاب الحرمة. ومع استصحاب موضوع الخمرية سبب واستصحاب الحرمة مسبب وتابع له. فالشك في الحرمة قد نشأ عن الشك في الخمرية. الشك في الحرمة وعدم الحرمة نشأ عن شك في الخمرية. إذا ثبتت الخمرية تلك من لوازمها. ومع استصحاب الخمرية لا يبقى موضوع للشك في الحرمة، لأن الشك في الحرمة مسبب ومحلول عن الشك في الخمرية التي هي السبب والعلة. وفي المثال الأول نضرب مثال ثاني لموضوعنا، إنها اليوم هنا حتى لو درسنا تطبيقي يقول لكن نطبق نحل مشكلة الذي عندنا في الفروع. والمثال الآخر كما لو شككنا في حيوان أنه قابل للتزكية أم لا، كحيوان متولد من شاة وخنزير في حين أنه لم يصدق عليه عنوان أحد الحيوانين. واضح لو صدق عليه المتولد من شاة وخنزير، لو صدق عليه حقا أنه خنزير يقينا تجري عليه أحكام الخنازير، لو ثبت على أنه شاة تجري عليه أحكام الشياة، لكن بقينا مترددين على أنه هو شاة هذا أو خنزير، هل تجري عليه أحكام التزكية أو ما تجري؟ بلي، فلا ندري ما هو حكم هذا الحيوان. فلا ندري ما هو حكم هذا الحيوان، فهو قابل للتزكية أو ليس بقابل للتزكية. أرجو التوجه والأمر واضح. القبول للتزكية ليس معناه أنه يجوز له أكله أو لا. السباع قابل للتزكية، الأرنب قابل للتزكية، وإن كان لا يؤكل لحمه. فقبول التزكية شيء، وكونه يؤكل لحم وطاهر شيء آخر. بل ما هو حكم هذا الحيوان؟ تشوفة حكمية. فها هنا إحنا نشوف نشاكين في قبول التزكية وعدم التزكية، إذن نشوف إصالة البراءة، إصالة الحل، إصالة ما لا يعلمون، تجري في المقام أو لا تجري، نقول لا تصل النوبة إليها. فهنا كل شيء لك حلال ورفع ما لا يعلمون، وإن دلت على الحلية وأنه ليس بحرام، ولكن هذا الحكم متأخر مهتللا، ولكن إصالة عدم التزكية التي هي الأصل الموضوعي في المقام لأن الشك في الحلية وعدمها ناشئ عن الشك في قبول التزكية وعدمها. ليش مشاكين في حلال لو محلال؟ ما نجي قابل للتزكية، لو نجي قابل للتزكية لما تصل مسألتنا إلى هذه المرحلة. فإذا شككنا أن التزكية حصلت بالنبح أم لا، نقول ما كان الحيوان قبل ذبحه مذكر، حيوان قبل ذبحه ما كان مذكر يا حيوان، هذا المشكوك. الآن ذبحناه نحن، شككنا أنه قبل التزكية أم لا، قبل الذبح يقينا ما كان مذكر، فنستصحب إصالته عدم التزكية بعد ذبحه التي هي أصل موضوعي حاكم أو وارد علما على إصالة الحل وإصالة ما لا يعلمون وما حيواصلنا. هذا مثال ثاني لنفس موضوعنا لنفس صورتنا الأولى. وقال ومثال غير متوافقين، فالمجرى أيضا في الأصل موضوعي، كما لو شككنا في لحم حيوان أنه حلال أم لا، شككنا في حكمه، فالشك في الحكم وهو الحلية والحرمة، فالشك وزار، فالشك في الحكم وهو الحلية والحرمة، فنقول هذا الشك مشاكين بحلال أو حرام، فنقول هذا الشك ناشئ عن الشك في أنه مذكى أو ليس بمذكى، فالتزكية وعدمها موضوع والحلية والحرمة حكم مشلول. فها هنا لا يصح أيضا إجراء الأصل الحكمي بأن يقال الأصل في الأشياء الحلية أو الطهارة أو رفع ما لا يعلمون، هذه الأصول ما تجري، لأن الشك مسبوق بأصل موضوعي وهو كون الحيوان مذكى أم لا. احنا شاكين هناك مرحلة متقدمة، كون الحيوان مذكى أم لا، فإذا يجب النظر في الموضوع أولا وإصالة عدم التزكية في الموضوع جارية في المقام، وهي إصالة عدم التزكية قبل الذبح. وفي المسألة يا إصالة عدم التزكية قبل الذبح، أردنا أن نأتي بأمثلة تبسط القضية الموضوع. وفي الحد الآن هناك كلام وشبهة وردت في المقام نكتبها أيضا. إن قلت استصحاب عدم التزكية، كان قائلا يقول يا استصحاب عدم التزكية معارض، وإذا كان معارض عند التعارض يحصل التساقط، ونرجع إلى إصالة الحلية. إن قلت استصحاب عدم التزكية معارض بإصالة عدم الميتة، بإصالة من؟ عدم الميتة. وتقول مو ملكة عندك الأصل عدم الميتة، أصل عدم الميتة مع عدم التزكية يتعارضان يتساقطان. والحرمة والنجاسة من عوارض كون الحيوان ميتة، هذا من عوارضنا، عوارض كون الحيوان ميتة، ونحن لا نجزم بكونه ميتة، فما نجزم يقينا فإصالة عدم كونه ميتة يعارض عدم كونه عدم التزكية عفوا، ويتساقطان. إذا تساقط الأصلان الموضوعيان جزير فلنرجعوا إصالة الحل، فإذا يسقط كل من الأصلين الموضوعيين للتعارف، ويكون المرجع الأصل الحكمي. هكذا طالب بعض الأعلام. واضح المثل؟ واضح المثل؟ كأنكم تقولون أن إطارة عدم التفسير محكمة وهي أصل موضوعي وارد على من؟ على الأصل الحكمي. تقول بس لو لم يعارض بأصل موضوعي آخر، والحال قد فرضت بأصل موضوعي آخر وهو إطارة عدم الميزة، يتعارضان يتساقطان، يرجع الأمر إلى من؟ إلى أصل الحكمي. الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل أجاب بأجوبة، ننقلها ثم ننظر ما يقول الشيخ الأخون بالنسبة إلى هذه الأجوبة. فاختار الشيخ الأنصاري هاهنا تقديم عدم التزكية من طريق وهو للآية الشريفة كلوا مما ذكر اسم الله عليه، أو إلا ما زكيتم هم، فحسب الظاهر تزكية فارسية الموضوع مولى لا، إلا ما زكيتم وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا مو معلوم ذكر اسم الله عليه، وإلا ما ذكيتم بالنسبة إلى الحيوان المشكوك تزكيته، كل حيوان مشكوك تزكيته الأصل عدم التزكية لهذه الآيات الشريفة. واختار الأخن عدم التزكية من طريق الإجماع، فقال يعني قدم هذه الصفات عدم التزكية على الميتة من على الطريق، فقال أجمع العلماء على أن الحيوان المشكوك التزكية ليس بمذكر فهو حرام ونجس، ولكن الأخند لم يتعرض في الكفاية لهذا الإشكال، وإنما تعرض لإشكال استصحابي عدم التزكية من ناحية أنه يكون أصلا مثبتا في الكتاب كتابنا، ما تعرض لكل كلام الشيخ، تكلم تعرض لهذا من أنه يكون أصلا مثبتا، بل صار عدم التزكية يكون أصلا مثبتا. لماذا؟ لأنه يراد باستصحابي عدم التزكية، نريد أن نستصحب عدم التزكية إثبات كون الحيوان ميتة، ليش نسوي؟ نستصحب عدم التزكية، إذا استصحبنا عدم التزكية نثبت كونه ميتة، وإذا أثبتنا كونه ميتة تأتي مسألة الحرمة، لأن الحرمة والحلية من توابع مسألة الميتة وعدم الميتة، نستصحب عدم التزكية لإثبات من؟ كون الحيوان ميتة، حتى تثبت آثاره ولوازمه وهو الحرمة، بل إثبات كون الحيوان ميتة حتى تأتي النجاسة والحرمة. فالشيخ في الرسائل، الشيخ أكروش صار شبهنا على أن هذا الاستصحاب يكون من الأصول المثبتة، والأصول المثبتة ليست بحجة. الشيخ أجاب بجوابين، نبي نشوف الآخر يرتضي جوابين أم لا. الشيخ في الرسائل أجاب بجوابين، الأول أن موضوع الحلية والحرمة التزكية وعدم التزكية لا الميتة وعدم الميتة. شيخنا قال مو أن موضوع الحرمة والحلية الميتة حتى نقول استصحاب عدم التزكية نثبت به الميتة لإثبات الحلية أو الحرمة، لا مو مسألة، أصلا الحرمة والحلية من لوازم من لوازم التزكية، التزكية لها حكم، وعدم التزكية له حكم الكلية والفرن من لوازم التزكية وعدم التزكية. وإذا كان هكذا فلن نستصحب شيئا لإثبات شيء آخر. لقول يا شيخنا، لأي قرينة تدعي وتقول أن الحرمة وعدم الحرمة من لوازم ومن عوارضنا الميتة وعدم الميتة من لوازم التزكية وعدم التزكية للميتة؟ قال لقوله تعالى: كلوا مما ذكر اسم الله عليه وإلا ما زكيتم. التزكية صارت عنوان، التزكية صارت عنوان. كلوا مما ذكر اسم الله عليه إلا ما ذكيتم، فما ذكي وما ذكر اسم الله عليه هو عنوان حلفنا وحرمتنا. فإذا المذكى حلال، فالمذكى حلال وغيره حرام، مؤكدنا شيء بعد شيء آخر. وإذا استصحبنا عدم التزكية، وإذا استصحبنا عدم التزكية ترتبت الحرمة والنجاسة، وما يموت حتى أنته يكون حراما لعدم التزكية. فالموضوع للحرمة هو عدم التزكية. هاي طريقة من؟ طريقة الشيخ لرد شبهة الأصول المثبتة في المقام على أن موضوعنا هو التزكية وعدم التزكية. فعدم التزكية هي الموضوع لمن؟ للحرمة. فلا نحتاج أن نذهب إلى الميتة ثم نثبت لوازم الميتة في المقام. هذا الجواب الأول لمن؟ للشيخ الأنصاري رحمه الله. والجواب الثاني للشيخ أنه لو سلمنا أن المدار على الميتة وعدمها، إذا سلمنا وتنزلنا وقلنا أن الحرمة والحلية من لوازمنا من عوارضنا الميتة، لورود الأدلة بحرمة الميتة. الأدلة شنو دلت؟ أن الميتة حرام. الآيات الصريحة، الآية الشريفة الصريحة على أن الميتة جنية حرام كالدم وامثال. ولكن الميتة ليست عنوانا، لكن الجواب الثاني مولولا، لكن الميتة ليست عنوانا مختصا بما مات حتى أنته، بل هي عنوان أعم يشمل ما مات حتى أنته أو مات بلا ذبح شرعي كامل، بلا ذبح شرعي كامل. فإذا استصحبنا عدم التزكية يثبت كون الحيوان ميتة. الجواب الثاني شيء واضح، على أن الميتة عنوان عام يشمل ما مات حتى أنته وما لم يذكر، يعني وما لم تتم في حقه شرع الذبح مثلله من قبلة وبسملة وآلة حديدية وكون الذابح مسلما ويوال وفي وقابلية المحل للتسرية، والكلب والخنزير لا يذكر بعدم قابلية المحل. فصارت الميتة عنوانا عاما لها مصادية، من مصاديتها الموت حتى الآن، من مصاديتها شنو؟ عدم التزكية، عدم التحقق بالشرائط، عدم الرشاد، عدم التزكية. على هذا الأساس إذا استصحبنا عدم التزكية استصحبنا عدم الميتة، استصحبنا الميتة موجلنا. فإذا حتى الآن نصداق من الميتة، من مصادر الميتة، وعدم التزكية صار من مصادر الميتة، فاستصحاب أحدهما استصحاب لمن؟ للميتة. فلم يكن استصحاب شيء لإثبات شيء آخر وإثبات لوازمه. واقع العبارة الآن عرفنا أجوبة الشيخ. نشوف الشيخ الأخون في المقام ما يقول، هل يرد على الشيخ الأنصاري أم لا؟ لا يرد عليه، يقول كلامك متين، لكن لا نحتاج إلى الجواب الثاني، يكفينا الجواب أول. فهذا في الحقيقة ليس برد، وإنما هو على أن جوابك الأول يكفي في المقام، وإن كان الجواب الثاني صح. صحيحا فيقول الأخ إن الجواب الأول للشيء وهو كون المدار للكلية والحرمة التزكية وعدم التزكية كاف، وليس المدار على الميتة وعدمها بقرينة إلا ما ذكيتم ما ذكيتم وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أشد القرين على موضوعنا التزكية وعدم التزكية، ولم نحتج إلى الجواب الثاني من كون الميتة عنوانا عاما يشمل فردين ما مات حتف أنفه وما لم يذكى. وهل عبارة حد الآن؟ هذا كله وينشى كلامنا بالنسبة إلى السورة الأولى وما يرد عليها من إشكالات، وما أجاب به الشيخ الأنصاري، وما أيده من الجواب الأول الشيخ الأكون. وإن لم يكن راسا للجواب الثاني يقول لا حاجة لنا إلى الوجه الثاني. الآن نأتي إلى السورة الثانية من الشبهة الحكمية. إحنا الآن نقول كلامنا الشبهة الحكمية، وسيأتي الكلام عن صور الشبهة الموضوعية. الصورة الثانية للشبهة الحكمية، لو علمنا بأن الحيوان قابل للتزكية كالسباع، سباع مطلقا، أسد، نمر، فهد، كذا، ماذا فصيلة السباع، فصيلة البشر قابل للتزكية. لو علمنا بأن الحيوان قابل للتزكية كالسباع والأرنب، وعلمنا أيضا بأنه ذبح بتمام شرائط الذبح من فرج الأوداج الأربعة والبسملة والإبلة وآلة الحديدية وكون الذابح مسلما، هكذا عرفناها. ولكن شككنا أنه بالتزكية يحل لحمه أم لا، أمرين مفرزات في المقام، قابل للتزكية ما بشك تزكية، مو خنزير هذا، مو كلب هذا قابل للتزكية. الذبح كان بكل الشرائط، بقي الشك في شيء أن لحمه يحل أكله أو لا يحل، واضح المثل. فهنا المجرى إصالة البراءة والحلية، لأنه إثناء أصل موضوعي ما عدنا حدنا فقط أصل حكمي، وإذا ما عدنا أصل موضوعي فبقى الأصل الحكمي على حاله بلا ثابت يسبقه فيكون سببيا بالنسبة إليه، تصير صالة البراءة تجارية، لأن كل صالة البراءة تجري. إذا لم يكن أصل موضوعي هنا في هذا الفرق لا أصل موضوعية، فهنا المجرى إصالة البراءة والحلية، لأنه ليس لدينا في المقام سوى الأصل الحكمي. واضح؟ يعني ما عندنا أصل موضوعي حاكم ها هنا، إذا ما عندنا نقول هذا اللحم إن شاء الله حلال، إلا أن يثبت على أنه لحم سبع، أنه لحم أرنب، أنه لحم كذا. الصورة الثالثة للشبهة الحكمية، الصورة الثالثة علما للشبهة الحكمية، فيما لو علمنا يقينا بأن الحيوان قابل للتزكية. في الصورة شنو علمنا يقينا أنه قابل للتزكية، وعلمنا يقينا أنه تمت فيه شرائط الذبح في الصورة السابقة. الآن علمنا يقينا بأن الحيوان قابل للتزكية وأنه يجوز أكل لحمه. ما سنشاكين أكل لحمه يجوز وما يجوز، إن شاء الله يجوز بإطالة البراءة وجل الأمر يجوز لهم وأنه يجوز أكل لحمه كالشاة والدجاجة. يقينا هذا اللحم لحم من؟ لحم شاة وغنم أو لحم دجاجة وما شكل هذه الأمور. ولكن شككنا على الفرض والتقدير أن الجلد رافع لقابلية الحيوان للتذكير، فإذا شككنا هل عرض الجلل المانع أم لا؟ ما نقول الجلل أرض التوجه، ما نقول الآن الجلل رافع لقابلية، لكن لو فرضنا أن الجلل من الأمور التي تمنع الحيوان من قبول التذكير، يعني مع كون الحيوان شاة بحسب ذاته بحسب أصله الأولي قابل للتذكير، لكن هناك عارض عرضة كالجلد، شككنا في كون هذا العارض هل رفع موضوعنا يعني القابل منعه من القبول هذا المانع أو ما منعه من القبول. والجلل نعرفه كون الحيوان جلالا أي أكل النجاسات فترة من الزمن فصار جلالا وجللا. فهنا تجري إصالة عدم، فهنا هل تجري إصالة عدم التذكير التي هي الأصل الموضوعي أم لنا أصل موضوعي أعلى وهو أن الحيوان قبل عروض الجلد كان قابلا للتذكير، والشك في مانعية الجلد العارض مو نقل الجلد يقين المانع، لو نقل الجلد يقين المانع يقين ينتهي الأمر، لكن بل كان قابلا والشك في مانعية الجلد العارض. فالأصل هنا بقاء القابلية للتذكير لأن المقتضي ثابت، المقتضي كون الحيوان قابل للتذكير هذا ثابت، لأن المقتضي ثابت والشك في الرافع لهذا المقتضي. فهنا نستصحب قبول الحيوان للتذكيه، فإذا علمنا أن إصالة البراءة من الأصول الحكمية التي لا تصل النوبة إليها مع وجود الأصل الموضوعي، لأن الموضوع نسبته إلى الحكم نسبة العلة والسبب إلى المعلول والمسبب. وأصبح حيوان نعرفه كل المعرفة أنه شاة فهو قابل علما للتذكير، ذبح أيضا بذبح صحيح بلا شك ولا ريب. ألا شككنا في جواز أكل لحمه من أي جهة؟ من أجل احتمال عروض عارض، كما لو فرضنا أن الجلل من العوارض والموانع فشككنا في ماذا نقول؟ هل تجري إصالة عدم التذكير هنا أم لا؟ نقول إصالة عدم التذكير ولو كانت من الأصول الموضوعية التي لا تبقي مجال المنع في الأصل الحكمي، لكن هي أيضا هنا مسبوقة بأصل أعلى منها، بأصل أعلى منها وهو أن الحيوان قبل عروض الجلل، وهو أن الحيوان قبل عروض الجلل ماذا كان؟ كان قابلا للتذكير. فإذا المقتضي للتذكير فيه موجود، هل عرض عليه عارض؟ هل منعه مانع؟ شاكين نحن في من؟ الشك في من؟ في عروض هذا العارض، يعني أن هذا العارض وهو الجلل هل هو من الموانع؟ أو ليس من الموانع؟ كونه من الموانع يحتاج إلى دليل وحمثل فالأصل شو نقول بقاء الحيوان في قبوله للتسكية وحمثل هذه الصور الثلاث للشبهة الحكمية. الآن صور من الشبهة الموضوعية. أما الشبهة الموضوعية كما لو شككنا في أن هذا اللحم الخارجي نحن شككنا وين في أحكام اللحم في أحكام الشيء الآن في من في الشيء الخارجي كما لو شككنا في أن هذا اللحم الخارجي حلال أم لا هذا اللحم الخارجي أي يحل لي أو لا يحل لماذا شككت في هذا اللحم بالشك في أنه حصلت له التزكية أم لا هذا لحم مطروح أمامي لا أدري على أنه مذكى هذا الحيوان أم ليس بمذكى وكان الحيوان قابلا للتزكية فرض نوعين في حيوان عرفناه في قبوله للتزكية وكون لحمه يجوز أكله كالشاة وكالشباع التي تقبل التزكية ولا يؤكل لحمها فها هنا إصالة عدم التزكية جارية واضح هذا الحيوان وإن كانت كل الأمور فيه جارية غنم غنم قابل التزكية لحم يؤكل لكن شاكين حكيما في كونه مذكى أو ليس في مذكى الأصل في الأشياء عدم التزكية اكتبوا وهذا الكلام صار عدم التزكية يعني بغض النظر عن كون لحم الشاة في سوق المسلمين وفي معرض استعمالاتهم أما إذا في معرض ما نقول شبية واحد رجل مسلم حاصل اللحم في الثلاجة انسئل أنه هذا مذكى أو ليس بمذكى طاهر أو ليس بطاهر موارد الاستعمال خارج عن محل النزاع سوق المسلمين خارج عن محل النزاع نتكلم في لحم لا قرينة عليه من سوق المسلمين ومستعمالاتهم ومشاكل هذه الصورة الأولى واضح مثلا فإذا إذا شككنا بلحم موجود على أنه مذكى أو ليس بمذكى إطالة عدم التزكية تكون جارية محكمة الصورة الثانية في حيوان قابل للتزكية إلا أنه شككنا هل عرض عليه مانع كالجلد أم لا التوجه الصورة الأولية كان الشك في الحكم هل الجلد مانع أو لا قلنا ما تكلمنا مولود إن ليس بمانع الآن الجلد فرضناه مانع لكن هل عرض أو لا واضح مثلا لا تفرض نشككنا في كونه مانعا إن الأصل عدم كونه مانع المقتضي موجود نستصحب كمان الآن لا يقينا الجلد مانع لكن هل عرض على هذا الحيوان أو ما عرض بس. إلا أنه شككنا هل عرض عليه مانع كالجلد أم لا على فرض إن مانعية الجلد بالتزكية على فرض كون الجلد من موانع من موانع التزكية على فرض عن الجلد فهنا يعني الجلد مثال زي دندول لو عرض عارف عرفنا على أنه من الموانع شيء واضح مثلا فهنا إفضالة عدم طرو المانع هي المحكمة هل عرض هذا المانع أو ما عرض سنقول الأصل عدم عروض العارض حتى يثبت فإذا عند الشك في الحرمة والحلية للحم الحكم هو الحلية الحكم شنو هو الحلية بعد تحقق الذبح التام للشرائط وقبول الحيوان لمن للتزكية كما لو شككنا في أن المذبوح شاة أو أرنب فالمجرى إصالة الحل هذا المثال الثاني ينطبق أو ما ينطبق مثالنا الأول كل شيء واضح على أن كل الأمور جارية عرض هل عرض عليه المانع أو ما عرض الجلل يقين المانع عرض أو ما عرض نقول الأصل عدم العرض زين الآن انتهينا من الصور جميعا مثل له نأتي إلى تطبيق الكتاب عند الضيوف. بقي أمور مهمة سنهتم بها، لا بأس بالإشارة أي إليها. الأول إنه ضمير شأن، إنما تجري إصالة البراءة وهي الأصل الحكمي، إنما تجري إصالة البراءة شرعا، مبين البراءة نغطى الشرعية بأدلة البراءة الشرعية، وعقلا فيما لم يكن هناك، متى تجري فيما يعني بشرطي لم يكن هناك أصل موضوعي، لأن الأصل الموضوعي أصل سببي لا يبدي للأصل الحكمي المسببي مجالا وقربر، بل لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا يعني لا البراءة العقلية جارية ولا البراءة النقلية جارية، لا الموافق منها للأصل الموضوعي ولا المخالف منها للأصل الموضوعي. هو قاعد يبين أن الأطلاق مطلقان ولو بيان للأطلاق، يعني بيان أنه مطلقان سواء كان الأصل الحكمي موافقا للأصل الموضوعي أو مخالفا. الحكم لمن؟ للأصل الموضوعي، وافقه هذا أو لا يوافقه. ولو كان الأصل الموضوعي موافقا لها أي لإصالة البراءة، الموافق والمخالف قلنا سياتم حرمة سياتم كذا إباحة سياتم صحاب شيء معين، هل أكون الحكم هو للمتقدم هذا لم تصل إليه النوبة فوافق أو قال بل فإنه ضمير شأن معه مع وجود الأصل الموضوعي، لا مجال لها لإصالة البراءة لأنها قلنا أصل حكمي بشر، لا مجال لها أصلا بل لوروده أي الأصل موضوعي عليها أي على إصالة البراءة، كما يأتي تحقيقه في خاتمة الاستصحاب حسب الظاهر في صفحة 351 إلى 354 حسب الظاهر عجيب عن الموضوع. فلا تجري مثلا إصالة الإباحة، جعل الآن يطبينا بصور الشبه الحكمية، فلا تجري مثلا إصالة الإباحة في حيوان شك في حليته، يعني شك في حليته مع الشك في من في قبوله التزكية، مع الشك هذا أصل موضوعي لا، مع الشك لجه لا تأخذ حكمي أولي هذا أصل موضوعي، مع الشك يعني لا تجري البراءة مع الشك في قبوله أي الحيوان التزكية، واضح مثل يعني أصل موضوعي وهو الشك في قبوله التزكية يكون محكما، فلا تصل النوبة إلى من؟ إلى الشك في حليته، فإنه ضمير شأن، واضح المثل؟ فإنه ضمير شأن إذا ذبح أي الحيوان مع سائر الشرائط، يا الشرائط المعتبرة بالتزكية قلنا أنت من مرتين ثلاثة كررناها، فإصالة عدم التزكية وهو استصحاب عدم التزكية لحال الحياة، مستصحب عدم التزكية لحال حياة الحيوان حينما كان حيا ما كان مذكى، نستصحب تلك الحالة، فاستصحاب عدم التزكية تدرجها حسب الظاهر تدرجه أي الحيوان أو لا، ما في الكتب الجديدة تدرجه أي الحيوان، كتب القديمة حسب الظاهر في الإشكال مجلس الضمير تدرجه أي الحيوان وتدخله فيما لم يزكى، واضح تدخله فيما صار عدم التزكية، تدخله تحت مصادر عدم التزكية.